صورتين متقابلتين لأهل الإيمان به ولأهل الكفر به، وكيف أن المؤمنين منصورون بالله تبارك وتعالى، يستغفر لهم حملة العرش ويلقون الجزاء العظيم عند الله تبارك وتعالى، وأن الذين عاندوا الرسل وكذبوهم سيعضون رسل عن ندم يوم لا ندم، وينادون وهم يمكثون أنفسهم في النار لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وكيف أنهم يعتذرون في وقت لا ينفع فيه الاعتذار، فيقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، لكن يقال لهم ذلكم يعني هذا العذاب والظلم الذي أنتم فيه بأنه أي الشأن والحال إذا دعي الله وحده كفرتم، أي كان هذا حالكم في الدنيا، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما تذكر إلا من ينيب. ثم عرفنا أن الله التفت بعد ذلك بالخطاب إلى المؤمنين فقال لهم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يعني اعبدوا الله وحده لا شريك له واخلصوا دينكم له ولو كره الكافرون توحيدكم وعبادتكم لله. ثم ان الرب الذي تعبدوه رفيع الدرجات ذو العرش صاحب العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يلقي الروح ينزل الوحي من امره من شأنه أو من أوامره على من يشاء من عباده من يستطيعه من أنبيائه ورسله لينذر، أي الرب سبحانه وتعالى على ألسنة الرسل يوم الكلام، يوم تلاقي الناس أولهم وآخرهم كلهم يتلاقون في صعيد واحد، ثم التلاقي بالله تبارك وتعالى فيحاسب كل نفس على ما قدمت، يوم هم بارزون كل البشر كل الخلق يعني ظاهرون لا يقطع الله منهم شيء من عمله او من ذواته، ثم يقال لهم لمن الملك اليوم، ولا يجيب الا الرب سبحانه وتعالى فهو الواحد القهار لله الواحد القهار، وقوله لمن الملك اليوم ليس الملك اليوم فقط لله وانما الملك في كل ساعه لله، وانما يقال اليوم وذلك انهم كانوا يجادلون في أن الله له الملك في كل وقت وفي كل شيء سبحانه وتعالى. ثم يقول لهم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، يعني لا يظلم أحد فيحمل ذنبا لم يفعله أو يفرط حقا فعله، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب فحساب الناس جميعا كنفس واحدة. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وأنذرهم الخطاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الإنذار هو التخويف الإخبار بالشر، يعني خوف الناس يا محمد وأنذرهم أخبرهم بأن هناك يعني شرا خطيرا عذابا عظيما، أنذرهم يوم الآزفة يوم القيامة، وسمي بالآزفة اقتراب لأنه اقترب قريب، أقول أزف الأمر يعني اقترب كما قال الشاعر أزف الصراحة غير أن رحالنا لما تزل بركابها وكأن قد أزف الصراحة يعني قد حان وقته، وأنذرهم يوم الآزفة يعني يوم القيامة، وسميت بالآزفة لأنها اقتربت كما قال سبحانه وتعالى اقتربت الساعة، وقال أزفت الآزفة، أزفت الآزفة يعني اقتربت القريبة والساعة قريبة، وأنذرهم يوم الآزفة يعني يوم الساعة الذي أصبح قريبا وشيكا إذ القلوب لدى الحناجر، يعني حال كون القلوب قلوب الناس عند حناجرهم، القلب معروف الصدر، القلب هذه العضلة النظرية المعروفة في الصدر، ولكنه مع الغم والكرب العظيم والهم يصل إلى الحنجرة، إما حقيقة فيندفع كما هو حال الخائف يعني من دقات قلبه يكاد قلبه يقفز إلى يعني رقبته، وإما أن هذا حال يدل على شدة الضيق وشدة الكرب. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، لكنهم مع ذلك مع تكرر دقات القلب ومحاولة قصده من قدره، إلا أنه مع ذلك يكظم هذا. والكظم والمنع كاظمين، يعني لا يبدون يعني ويظهرون فزعهم وقلقهم، وإنما يعني يضغطون على أنفسهم ويكتمون غضبهم في أنفسهم، فلا مجال للصراخ ولا للعويل ولا هذا في يوم القيامة. فإنما كل يكبت يعني من هؤلاء المجرمين يكبت غيظه وحنقه. كاظمين. ثم قال تبارك وتعالى: ما للظالمين من حميم. ما النافية للظالمين، وصفهم الله تبارك وتعالى بالظلم هنا لأنهم وضعوا الشيء في غير محله. العبادة التي هي أشرف الأعمال وضعوها في أحق الأشياء أو فيما لا يستحق العبادة، فإما أنهم وضعوها في الأصنام فهي لا تستحق العبادة وهي ليست جديرة وهذه أمور منحطة، أو فيما لا يستحقها كذلك لأنه ليس من أهل العبادة، فالله تبارك وتعالى هو أهل العبادة وحده سبحانه وتعالى. عبدوا الملائكة وعبدوا الرسل، والله تبارك وتعالى ما خلق الملائكة ولا أرسل الرسل ليعبدوا من دون الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فمهما كان المخلوق مشرف عند الله فإنه مع ذلك لا يستحق العبادة. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يعني ليس من حق الرسول أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، بل كل الرسل دعوا الناس جميعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فالله سماهم بالظالمين، قال: ما للظالمين. هؤلاء الظالمين الذين أشركوا، وذلك أن أظلم الظلم وأكبر الظلم هو الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي في تفسير قول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال: إنما ذلك الشرك. لما قال أبو بكر: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه لما سمع قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ومعنى يلبسوا يعني يخلطوا يعني ويدخلوا، لم يجعلوا إيمانهم خالص لله. فقال: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه، يعني كلنا مع إيماننا إلا أننا قد ظلمنا أنفسنا، أي بفعل المعاصي كل ابن آدم خطأ. فقال له النبي: ليس هذا الذي فهمت، إنما هو الشرك. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهنا قال الله عز وجل: ما للظالمين، يعني ما للمشركين الذين ظلموا أنفسهم ووضعوا أعظم وأشرف الأعمال وهي العبادة، وضعوها فيما لا يستحقها. وأصل الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير محله، كل من وضع شيئا في غير محله فهو ظالم عندهم. فلا شك أن هؤلاء وضعوا أشرف شيء للعبادة من تقديس وتسبيح وتحميد، هذه وضعوها فيما لا يستحق، إما في مخلوقات شريفة كالملائكة والأنبياء، ولكن هؤلاء ليسوا أهل العبادة لأن الله لم يشأ أن يعبدوا، وإما مخلوقات يعني سخيفة وضعيفة كالأشجار والأحجار والأصنام وغيرها، فعبدوا هذه من دون الله فهم ظالمون. قال: ما للظالمين من حميم. الحميم هنا يعني الصديق، وأصل الحميم هو الحار، نقول ماء حميم، وسقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم، ماء الحميم الذي وصل حده. والمقصود هنا بالصديق الحميم يعني الذي يحمو ويغضب لصديقه. متى يكون صديق الصديق؟ اللي يغضب لك ويحمو لك. أما البارد اللي تنضرب أنت أو تنهان أو يسير شيء ولا يتأثر لك، هذا صديق لكن ليس بحميم. فالصديق الحميم هو الصديق الذي يحمو غضبه لصديقه، يغضب له ويشتد له فيتم صديق حميم من غضبه. ما للظالمين من حميم، يعني من صديق يغضب لهم ويتأثر بكربهم وعذابهم وذلهم وقهرهم، ما لهم حميم هنا في هذا الموقف. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الشفيع أصل الشفع هو الزوج، الوتر العدل الفردي، والشفع زوجي، وكأن الشفيع هو الذي تشفعه بك، يعني تضمه إليك، أنت تكون وتر في طلب حاجتك، إذا ذهبت وحدك في طلب حاجتك أنت ذاهب وحدك، لكن تروح تجيب لك واحد معك فيشفعك، يشفعك يعني يكون معك يعني اثنين أو اثنين، فهو يشفع لك بمعنى أنه يذهب معك في حاجتك، سواء كان دفع مفسدة أو دفع مضرة أو جلب منفعة. يعني ليس لهم من يسيء في حاجتهم، يعني من ينافح عنهم، من يجادل عنهم الرب سبحانه وتعالى، من يطلب لهم إحسانا، من يطلب لهم رحمة من الله، ما لهم في ذلك الوقت شفيع يطاع، يعني يطيع الله تبارك وتعالى يعني أمر هذا الشفيع ويستجيب له. قد يكون لهم شفيع لكن لا يعني لا يؤخذ قوله، فشفيع تنفع شفاعته ما في، يعني ليس لهؤلاء شفيع يوم القيامة تنفع شفاعته عند الله تبارك وتعالى. فكل الذي أخذوه على أنهم شفعاء ما تنفعهم، فقد أخذوا الملائكة مثلا شفعاء كما قال تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله ينادي الملائكة ويقول لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دوني بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. فيتبرأ الملائكة من شفاعة، يقولون سبحانك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. وكذلك ينادي الله تبارك وتعالى كل من عبد من دون الله كعيسى، وهذا أكبر وأكثر إنسان عبد من دون الله، فيقال له يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما أكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني لا أشفع، لا أشفع لهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فلا يشفع. فالشفاعة على كل حال لا تنفع ولا تطاع للمشرك مهما كان، حتى ولو كان من أقرب الأقربين إلى الشخص. ولذلك لم ينفع، يعني مثلا إبراهيم لم ينفع أبو إبراهيم شفاعة إبراهيم له، إبراهيم أراد أن يشفع لأبيه كما جاء في حديث البخاري، قال صلوات الله وسلامه عليه يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سربل بسربال من قطران وقد علت وجه آزر غبرة وقترة، تشأن الكفار. فيقول له إبراهيم يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، يعني ألم أقل لك في الدنيا لا تعصني، فيقول له يا بني الآن لا أعصيك، الآن أطيعك. فيدعو إبراهيم وينادي ربه ويقول ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد، وعدتني، وذلك أنه دعا في دعائه قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون والله أمن، ويعني استجاب الدعاء. فعند ذلك ينادى فيقال له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميه، فينظر تحت قدميه فإذا هو بزيخ ملطخ بالدماء، والزيخ هو ذكر الضبع، فيؤخذ من قوائمه ويقاس منه، يعني يقدر تأخذه الملائكة من قوائمه اللي هو يعني أباه الذي ينتخ على هذا الشكل ويلقى في النار. والشاهد أن الله يقول له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. وفي قول أيضا أهل الجنة لما يقول لهم أهل النار من أقاربهم يعني أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فلا شفاعة، لا شفاعة تنفع ولا شفيع يطاع. يعني قد يكون لهم شفيع لكن لا يطاع، مهما كانت منزلة الشفيعة، مهما كانت منزلة إبراهيم خليل الرحمة ومنزلته هي هي عند الله، لكنه مع ذلك لم تنفع شفاعته عند الله عز وجل. يعني حتى لو كان له شفيع وأراد أن يشفع له ما تفع، ما للظالمين من حميم. يعني صديق يحتم يعني يغلي يعني او يسخن لهم، ما يبالى به. ولا شفيع يطاع، ولا شفيع يطيع الله تبارك وتعالى دعوته ويستجيب دعاءه. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يعني هذا كله من الانذار، كل هذا راجع إلى الإنذار. قال وأنذرهم، يعني أنذر يا محمد الناس يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين، يعني أن من صفة الرب جل وعلا أنه يعلم خائنة الأعين. الخيانة معروفة هي ضد الأمانة. خائنة الأعين، إما أن تكون هنا خائنة الأعين هذه الصفة هي الخائنة، أو كتل الأعين يعني الأعين الخائن، أو خائنة الأعين أو الخيانة التي تصدر من العين. وخائنة الأعين يعني كما فسرها السلف النظر إلى ما لا يجوز، افتراق النظر إلى ما لا يجوز. فإنسان يسترق النظر، يعني في إنسان ينظر وهو آمن فاجر، وفي إنسان يشارك النظر، يشارك النظر إلى ما لا يجوز، إما مصانعة للناس كما قال بعض السلف من المفسرين أنه يعني يظهر لصديقه أنه لا ينظر إلى ما حرم الله ثم يشارك النظر إلى ما حرم الله، أو أنه يعني في سواء بحضور الصديق او بعدم حضوره انه يعني ينظر الى ما لا يحل به، يعلم خائنة الاعين. وهذا امر قد يظنه الانسان انه لا يرى الناس منه، والله يراه. يعني معنى ان الله عز وجل يطلع على ما يظن الانسان انه يخفيه عن البشر، لكن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى. وقد جاءت هذه اللفظة خائنة الاعين في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، ففي فتح مكة لما دخل النبي مكة أهدر دم أربعة من الأشخاص، قال اقتلوه ولو وجدتموهم قد تعلقوا بأسفار الكعبة، منهم عبد الله بن أبي الفرح، كان مسلما فارتد ولحق بالكفار، ثم لما فتح الرسول مكة جاء ولاذى بعثمان بن عفان رضي الله عنه، وجاء عثمان واتى به الى النبي، يعني قال لما اسلمت واتى به النبي لنبايع النبي مره ثانيه. فلما راه النبي واتى وبايعه نظر النبي اليه ولم يمد النبي يده، ومده يده مره ثانيه والنبي ما رضي عن يده مره ثالثه. ثم بعد ذلك يعني لشفاعه عثمان يعني مد النبي يده وبايعه. ثم عاتب النبي واصحابه فقال لهم أما كان منكم رجل رشيد يراني وقد يعني أحجمت عن بيعته أن يقوم إليه فيقتله، وذلك بالأمر السابق، لأن الرسول أمر أمرا سابقا بأن يقتل وإن كان معلق في أسفار الكعبة أنه مرتد. فقال يا رسول الله يعني ومن أين نعرف ما في نفسك؟ أنا ما كنت نعرف ما في نفسك، يعني لو يعني أشرت إلينا بطرف عينك، لو أشرت إلينا بطرف عينك يعني بغمزة اقتلوه ثم قتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل لنبي أن تكون له خائنة العين. يعني ما يصح من النبي أن يعني يغمز غمزة بهذا الجحر معنى، وإن كان هذه يعني فعل صحيح، يعني هذا عمل صحيح، لكن النبي لا بد أن يكون كلامه وفعله صريح، ما فيه يعني مواربة، فمدى موافق على شيء يعني لا بد أن يوافق صريحا، أو يعني رفض شيء لا بد أن يرفض صريحا. فقال: إنه لا يحل للذين أن يكون له خائنة العين. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى يحذر عباده ويخبرهم بأن الله عز وجل يوم القيامة عندما يحاسبهم فإنه يعلم خائنة الأعين، يعني النظرة الخائنة التي قد يظن الإنسان أنه لم يطلع عليها أحد، والحال أن الله مطلع عليها سبحانه وتعالى. وما تخفي الصدور، يعني وما هو أكبر منها، وما هو أكبر من خائنة الأعين، وهو ما يخفيه الصدر، لأن ما يخفيه الصدر لا يعلمه إلا صاحبه. يعني صاحب أنت بس الذي تعلم ما في صدرك، وهذا يعلمه الله تبارك وتعالى. وما تخفي الصدور، يعني وما تخفيه الصدور كذلك، فإن الرب جل وعلا يعلم. ثم قال جل وعلا: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. هنا يعرض الله تبارك وتعالى بالأصنام والآلهة التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى، ويعقد مقارنة بينه وبين هذا الذي يعبد من دونه، ولا مقارنة، لكن المقصود هو يعني التفصيل والبيان حتى يبصر العمياء، كما قال في آيات كثيرة: الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون. يعني انظروا صفة الله وفعل الله تبارك وتعالى، وقارنوا بين ذلك وبين ما تعبدونه من دون الله، تحصل مقارنة لكل ذي لب. يعني كيف يستقيم عند أهل البصائر وعند أهل الفهم والفقه أن يعدلوا بربهم سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض الملك وحده سبحانه وتعالى، كيف يترك عبادته ويعبد الإنسان صنم أو حجر أو ملك أو إنس أو جن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هو مخلوق مربوب معبود، كما قال الله في من عبد عيسى وأمه قال له: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فالله عز وجل أحيانا كثيرا ما يعقد مقارنة بين صفاته العلية سبحانه وتعالى وذاته وبين هذه المخلوقات التي عبدت من دون الله. فهنا الله عز وجل يقول: والله يقضي بالحق. الرب جل وعلا المعبود الذي يستحق العبادة هو الذي يقضي بالحق، وقضاؤه بالحق سواء كان قضاؤه إعلام أو يعني فعل، فالله يقضي بالحق إعلاما وإخبارا وتبيينا وتفهيما وإنزالا. فهو الرحمن الذي أنزل القرآن مفصل ومعلم، وكذلك هو الذي يقضي بالحق قضاء وإبراما، فهو الذي مقادير العباد كلها بيديه، وكل قضاءه حق وكل مقاديره حق وصدق سبحانه وتعالى، فلا يعمل إلا الخير ولا يعمل إلا بمقتضى العدل ومقتضى الإحسان سبحانه وتعالى. فالقضاء كله بيده، إعلام سواء كان عن إعلام أو عن إنزال وإبراز، فالله يقضي بالحق وقضاؤه كله حق سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. الذين يدعونهم من دونه من الأصنام والشفعاء الذين يظنونهم شفعاء ما يقضي بشيء، لأنها إن أصنام لا تنفع ولا تضر، بكم صم، كما قال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني أن هذه الذي تدعونها أصنام لا تسمع ولا تعقل ولا تمشي ولا يسمع لا أيدي ولا عيون ولا بصر ما لها شيء. فهذا الذين تدعونهم من دون الله عز وجل لا يقبلون بشيء لا يفهمك شيء. فمن يهدي إلى الحق حق ويتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الرب جل وعلا الذي يهدي الحق ويبين ويفصل أما لا يهدي يعني ما عنده أي نوع من التبيين والهداية إلا أن يهدى هو الذي يهدى. يعني ما عنده أي نوع من التبيين والهداية إلا أن يهدى هو الذي يهدى هو الصانع الذي بتشيله وتحطه وبتجيبه وتلبسه وتسويه. فالله يقول والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وكذلك الذين يدعون من دون الله كذلك لا قضاء لهم حتى مهما كانوا مهما شرفوا سواء كانوا رسل أو ملائكة ما لهم قضاء ما حد له كلمة مع الله سبحانه وتعالى. القضاء كله لله عز وجل. يعني القضاء والحكم في شأن الخلق إنما هو لله ما حد له حكم لا في نفسه ولا في غيره حتى الرسل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا يعني ماذا يقضي الله عز وجل في شأنه. فأي إنسان مهما أي مخلوق مهما شرف لا قضاء له في نفسه ولا في غيره ما له قضاء كما قال هود قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أي دابة إنسان حيوان صيد إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فلا شك أنه لا قضاء لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. الرب جل على هو السميع المتصف بالسمع والمتصف بالبصر والسمع معروف والبصر معروف لكن كيفيتها بالنسبة لله سبحانه وتعالى غير معروف. يعني مادة السمع ومادة البصر معروفة. السمع هو إدراك يعني الأصوات والبصر هو إدراك المرئيات رؤية المرئيات. وبالنسبة طبعا الله سبحانه وتعالى يتصف بالسمع والبصر والمخلوق يتصف بالسمع والبصر لكن شتان بين سمع المخلوق وبصره وبين سمع الخالق وبصره سبحانه وتعالى. بينهما من التفاوت ما بين ذات الله سبحانه وتعالى وذات المخلوقين. فالصفة دائما تلحق بالذات يعني إدراك كنه الصفة ينبغي أن يلحق بالذات حتى تفهم. فإسناد صفة السمع والبصر إلى الله يفهم منه ما لا يفهم من إسناد صفة السمع والبصر إلى المخلوق أليس كذلك؟ فلما نقول الإنسان سميع بصير نفهم إيش معنى السمع والبصر هذا لأن هذا مخلوق إنسان محدودية سمعه ومحدودية بصره. لكن عندما نقول الله سميع بصير فإننا نفهم ذلك في ضوء ذات الله تبارك وتعالى وصفات العليا بأن سمعه لا يحده شيء وبصره لا يحده شيء، كما قال سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار. الرب جل وعلا لا يغيب عن سمعه ولا عن بصره شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. كل ذلك الله تبارك وتعالى أن يضع المقارنة هنا بين صفاته العلية سبحانه وتعالى وبين هذه المخلوقات التي تعبد من دونه. قلنا: حتى يبصر من لا بصر عنده ولا فقه ولا فهم، يبصر يميز. أنا شو لا أعبده؟ أروح أعبد لي صنم ولا حجر ولا كذا، وأترك خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ ثم قال تبارك وتعالى كذلك محذرا ومنذرا: هؤلاء الذين تحزبوا على رسوله وظنوا أنه لا يمر ولا يفوت ولا ينتصر دينه. قال جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أولم يسيروا في الأرض، يعني أولم يسر هؤلاء المكذبون من قريش وغيرها من العرب، والسير في الأرض معروف الضرب فيها يعني. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ينظروا نظر العين يعني، كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، العاقبة يعني النهاية والخاتمة، الذين كانوا من قبلهم من الأمم التي تجبرت وطغت وعاندت الرسل، كيف كان مصيرهم ومآلهم. ثم فصل الله كيف كانوا، قال: كانوا هم أشد منهم قوة. كان هؤلاء الذين بقيت آثارهم في الأرض باقية، كقرى لوط مثلا وقوم فرعون وثمود وهي في الحجر في نفس الجزيرة، وعاد وهي في جنوب الجزيرة، وهؤلاء تركوا آثار. قال تبارك وتعالى: ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم يعني هؤلاء المكذبين السابقين أشد منهم يعني من العرب قوة، سواء كان في الأجسام أو في الأموال، قوة بكل معنى القوة، وآثارا في الأرض يعني تركوا آثار في الأرض، الآثار التي يتركها الناس في الأرض، البيوت والقصور والدور وما تركوه من شق الترع والأنهار وبناء الأهرامات العالية. فقد تركوا هذه ثمود، تركوا بيوت محفورة في الصخر ما زالت إلى يومنا هذا، جبال منحوسة في الصخور، وتركوا مزارع وتركوا أمور عظيمة جدا باقية آثاره، تدل على أنهم كانوا في غنى وفي قوة وفي منعة وفي شدة أكثر مما كان يعيش كفارهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. قال جل وعلا: فأخذهم الله بذنوبهم. أخذهم، الأخذ هنا الإهلاك يعني، قتلهم وأهلكهم بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يأخذ الناس ولا يعني يريدهم على هذا النحو إلا وهم يعني ظالمون، كما قال تبارك وتعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فلا يهلك الله عز وجل قرية إلا بظلم أهلها. وما كان لهم من الله من واق، ما كان لهم من الله من واق يعني من مانع ومن دافع يقيهم ويحميهم من عذاب الله تبارك وتعالى، ما استطاع أحد أن يمنع عذاب الله تبارك وتعالى عنهم وإهلاك الله لهم. ذلك يعني هذا الهلاك المستأصل وكون أنه لا واقي لهم من الله لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، يعني أهلكهم الله تبارك وتعالى هذا الهلاك. ذلك هنا يدل على ما قبل ذلك من الهلاك، لأنهم يعني بأن هؤلاء المكذبين السابقين كانت تأتيهم رسلهم يعني الذين أرسلهم الله إليهم بالبينات، الأدلة الواضحات على أنهم رسل الله التي لا تتركه في الحق لبسا تدل على أن بالفعل هذا رسول. فكفروا يعني جحدوا، لأن الكفر هو الفتو والتوطير، يعني مع يقينهم بأن هؤلاء رسل الله لكنهم جحدوهم وكفروهم. فأخذهم الله، أخذهم الله يعني أهلكهم الله عز وجل. إنه يعني إن الله سبحانه وتعالى قوي شديد العقاب، لا يستطيع أحد مهما عظم وكبر وقال من أشد منا قوة أن يعني يستعصي على الله تبارك وتعالى، لا يستعصي أحد من هؤلاء الله. فالله قوي شديد العقاب يعني شديد المعاقبة، وقلنا إن العقوبة من العقب، وذلك أنها تأتي بعد الإيه، أنها تأتي بعد الذنب، في عقب الذنب يأتي الهلاك والاستنقاذ. ثم بدأ الله تبارك وتعالى بعد هذا، يعني بعد أن بصر هؤلاء كلهم اعتبروا، كان الله يقول لهم اعتبروا بمن سبق، لا تظنوا أنكم يعني يعني نمط وحدكم وجديد وحدكم، كما قال تبارك وتعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة من الزبر، أكفاركم أنتم يعني العرب خير من أولئكم، خير من الذين الكفار السابقين الذين أهلكهم الله، أم لكم براءة في الزبر، أم لكم براءة عند الله مكتوبة في الزبر بأنكم لا تعذبون ولا تستأصلون. فالله تبارك وتعالى يقول لهم اعتبروا بمن سبق، وانظروا مصارع الغابرين وأنتم تسيرون في الأرض وترون آثارهم وبقاياهم، وتتعلمون من أخبارهم أنهم لما كذبوا رسلهم أهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يضرب مثلا من هؤلاء، وجاء بأعتى العتاة، مثل من هؤلاء العتاة المجرمين وهم قوم فرعون. فقال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ولقد يعني والله لقد بتأكيد أرسلنا المرسل والله سبحانه وتعالى موسى النبي وهو من العزم الرسل من بني إسرائيل بآياتنا، آياتنا يعني دلائل الواضحات والبراهين الساطعة على أنه رسول الله وسلطان مبين، سلطان البرهان من السلطة يعني، والسلطة أن تكون حكومة بيد أو برهان ساطع، برهان لا يثبت الحق نفسه، مبين بين واضح، إما مبين بمعنى مبين يعني أنه يبين الأشياء، وإما مبين من بانة بمعنى ظهر يعني ظاهر واضح لا غموض فيه ولا لفت فيه. إلى فرعون، أرسلناهم إلى فرعون ملك مصر في وقته، كل من ملك مصر يسمى فرعون، كما قال لكل من ملك الروم يسمى كسرى ويسمى قيصر، وكل من ملك الفرس يسمى كسرى وهكذا. إلى فرعون وهامان وقارون، نص الله تبارك وتعالى على هؤلاء الثلاثة لأن فرعون هو الملك حاكم وهامان وزيره، ويقال أنه يعني وزير الجن، وقارون، والصحيح أنه قارون من قوم موسى كما جاء فيه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، فهو من بني إسرائيل ولكنه كان ممالئا ومصانعا يعني لفرعون ومن خاصته واغتنى وأصبح معه في رأيه وفي مشورته وفي كفره وعناده، ويعمل أيضا ضد قومه يعني من بني إسرائيل. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا أي بجملتهم ساحر كذاب، اتهموه بالسحر من أجل العصا التي كان يلقيها تصبح حية فقالوا هذا السحر، وكذاب اتهموه بالكذب لأنه دعاهم الله تبارك وتعالى وقال إني رسول الله عز وجل إليكم، فاتهموه بالكذب لهذا فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فلما جاءهم بالحق من عندنا. يعني لما جاءهم موسى جاء هؤلاء المكذبين الطغاة بالحق يعني بالثابت الصدق الذي لا ليس بمين وليس بكذب من عندنا من عند الله تبارك وتعالى. الآيات التي أجراها الله عز وجل على يديه ما هي صناعة موسى وإنما من الله سبحانه وتعالى. قالوا يعني قال ثلاثتهم وقال هؤلاء الملأ اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. الأبناء هم الذكور، الإبن إذا قلت ابن وبنون يعني هذا الذكور، وأما الولد فيطلق على الذكور والإناث يعني كل مولود هو ولد، أما الإبن الذكر والبنات معروف. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه يعني ذكوره، يعني كل المؤمنين الأبناء اللي هم سواء كانوا شبان أو صغار فاقتلوه، وذلك لكثر شوكة بني إسرائيل وإضعافهم. واستحيوا نساءهم، استحيوا يعني من الحياة يعني، يعني اجعلوا النساء أحياء، استحيوا نساءهم اتركوا البنات والنساء يقتل. فشعب إذا قتل أبناءه وبقي نساءه يصبح شعب ذليل مقهور. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه يعني كل من يؤمن مع موسى فاقتلوا الذرية اقتلوا الأبناء، واستحيوا النساء اتركوا النساء أحياء، وهذا فيه أكبر ذل وخضوع أكثر. ثم قال تبارك وتعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال. طبعا هذا الأمر بالقتل غير الأمر بالقتل الأول، يعني الأمر بالقتل أولا قبل أن يأتي موسى إليهم إنما كان من خوف، يعني من خوف المولود. فقد أخبر ونبئ فرعون أنه سيخرج من بني إسرائيل من يقتله، فأمر بقتل المواليد كلهم، كل ما يولد مولود يؤمر بقتله. ولكن الله تبارك وتعالى أنجى من هؤلاء المواليد الذين يعني أمر بقتلهم أنجموا، وجعله الله تبارك وتعالى يعني يستضاف ويربى في بيت فرعون ليكون هلاك على أيدي، كما قال سبحانه وتعالى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم اللي هم بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ثم قص الله تبارك وتعالى كيف أنها لما أرضعته وأمر الله عز وجل أن تلقيه في تابوت في اليم، وأن اليم يوصله إلى يعني الساحل، والساحل على مشارف قصر فرعون، ويأخذه كما قال الله يأخذه عدو لي وعدو له، يأخذه فرعون بنفسه، والله عز وجل يلقي عليه محبة فلا يقتل، ثم ينشأ في بيت فرعون إلى أن يشب. ثم نحكم من قصته ما قص الله في القصص، أن يقتل يعني يدفع عن إسرائيل فيقتل فرعون، ثم بعد ذلك يفر إلى مدن ويبقى فيها 10 سنوات، ثم يعود بعد ذلك منبأ ومخبرا من الله عز وجل إلى القتل الأول. هذا كان قتل الذرية، أما هذا قتل جديد، هذا قتل جديد للإيمان. القتل الأول تمكن من فرعون وكان بالفعل كل ما يولد ولد يعني فرعون يرسل الجواسيس والقابلات، القابلة اللي هي التي تستقبل الطفل يعني عند الولادة، فإذا ولد ولد قتلوه، يعني يأخذ الشرطة فورا يقتلونه، وإذا ولد بنت يخلونه، فذاك القتل. وأما هذا فكان القتل الإيمان. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. لكن قال الله تبارك وتعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال. لم يمكنوا من هذا القتل، هذا الثاني ما ممكنوا، لأن الله تبارك وتعالى يعني قد تعهد لموسى بأنه يقتل، كما قال تبارك وتعالى قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، وقال له أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالب. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه هو الغالب، لذلك قال سبحانه وتعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ما كيد فرعون، والكيد هنا هو المكر، المكر والإيصال الضرر عن خبث وعن لف ودوران، فهذا نوع من الكيد، وهو انه شوف المعادلة انه يقتل الذكور ويذكي الإناث، هذا نوع من التخطيط يعني الشيطاني الخبيث الذي يراد به كسر شوكة هؤلاء الناس وإذلالهم وقهرهم على هذا النار. قال جل وعلا وما كيد الكافرين، سماهم الله هنا بالكفار لأن هذا من الكفر وهو من جحود نعم المنعم سبحانه وتعالى ومن رد آيات البينات آيات الله تبارك وتعالى. إلا في ضلال، بمعنى أنه في عماية وفي إلى لا شيء، يعني أنه لم يؤدي إلا إلى الضياع والهلاك. كيد الكافرين في ضلال، أنه يعني في توهان، ما يصل إلى غاية، يعني لم يصلوا إلى غايتهم من كيدهم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون بعد أن ظهرت حجة موسى وألقى بالعصا وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ويعني ظهر برهانه وخشي على ملكه وعلى عزته وسلطانه، فقال لمن حوله ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذه طبعا القولة من فرعون قولة المكسور، من قولة المتجبر العاتي، لأن جبروته وعتيه انكسر لما أتى موسى بهذا البرهان العظيم، برهان العصا وبرهان اليد وتحدي يعني فرعون على هذا النحو، فأراد أنه هو يعني يفر من الموقف، وهذا قبل المباراة التي يعني أراد فرعون أن يجمع لها السحرة قبلها، فأراد أنه يعجل بقتل موسى حتى يعني ينهي قضيته ويميت يعني هذه الفتنة في زعمه. فقال لمن حوله من وزرائه وخاصته ومستشاريه ذروني أقتل موسى، اتركوني حتى أقتل موسى. وهذه قولة طبعا لا يقولها جبار نفس الأمر، كلهم ذروني كأنهم منعين، كأنهم إيش منعين، ذروني ما نتركوني، وبالفعل كانوا منعين لأنه قالوا أرجع وأخر، لما قال إن هذان الساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم استعد. فعلى كل حال قالوا له أرجه وأخاه، أرجئه يعني أمهله وأمهل أخاه اللي هو هارون، أرسل في المدائن حاشرين يكوف بكل سحار عليك، فاجعل مباراة بينك وبينه، لا تستعجل بقتله. فهنا قال لهم أراد هو أن يقتله قبل ما يحصل هالشيء، قبل ما يحصل إشاع خبره في الشعب كله وتظهر هذه الآيات ويخرج ما كان في القصر، يخرج إلى خارج القصر، خشية فرعون من هذا، فقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يعني خليه يدعو ربه مش حيسوي فينا يعني مهما دعا ربه أن يدعو، وذلك أنه حذر من هذا الرجل يمكن يكون بالفعل رسول شيء يصير فينا. إني أخاف أن يبدل دينكم يعني طريقتكم ومنهجكم ونظامكم الذي تسيرون عليه، والدين يأتي بمعنى الطريقة والمنهج والملة والحكم الذي هم عليه، إني أخاف أن يبدل دينكم. وطبعا الدين هذا ما يتبدل لأنه كله في صالح، فهو الإله عندهم المعبود الرب الأعلى الذي يسجد له و كل الأمور بيده، كما قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وقال أنا ربكم الأعلى. فلذلك الدين بمعنى النظام الذي يجعله على رؤوس الناس، وهو الإله المسيطر والمتحكم في أرزاق الناس وفي يعني أعراضهم وأموالهم، طبعا هذا الدين اللي المرضي وهو يخشى، فبيقول له هذا حقيقة النظام الحكم، هذا جاي يقلب نظام الحكم وجاي يغير دينكم وطريقكم. وقال موسى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. ونسب الدين هنا إليهم، إني يعني هذا دينكم أنتم، هل من هو المشرع؟ يعني المفروض يقول ديني، لكن أراد أني أحمسكم دون أن هذا دينكم، هذا نظامكم أنتم، فهذا من تحميسهم وأن هذا دينهم، فنسب الدين إليه هنا حتى يعني يستثير غيرتهم وحميتهم على موروثهم ومعتقداتهم. قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والمقصود الأرض هنا أرض مصر، يعني يظهر في أرض مصر الفساد، وذلك بأن يحمس دول الناس من بني إسرائيل ويخلهم يعبدوا إلها غيري ويستقلوا بأنفسهم ويشوفوا أنفسهم يعني شيء مستقل عنا، فيحصل اختلال في الموازين الموجودة وفي النظام الموجود. هذا الفساد الذي يعنيه، الفساد الذي يعنيه هو دخول بني إسرائيل في الدين وإيمانهم بالله تبارك وتعالى، ودعوة هذا إلى عدم عبادة هذا الطاغوت وعبادة الله وحده لا شريك له. سمى هذا فسادا لأنه بالنسبة إلى مصالحه فساد، مصراف الناس عن عبادته وعبادة الإله الواحد سبحانه وتعالى طبعا، وينظر إلى هذا أنه فساد باعتبار مصالحه. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى ردا على هذا التهديد والوعيد والتحريض من فرعون، إني عذت بربي وربكم. العوذ والعياذ هو اللجوء، يعني التجأت إلى الله لما سمع موسى هذا، ويبدو أنه سمع هذا في ملأ فرعون وهم يتجادلون بشأنه عندما دخل على فرعون وقال له يعني إني رسول رب العالمين. فقال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إلى آخر الحديث اللي صار. ثم بعد ذلك يبدو أنهم وهم الملأ وهم في هذا الجدال والنقاش، يبدو أنه فرعون قال هذا الكلام بمحضر موسى اللي هو ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. فقال موسى ردا على ذلك إني عذت بربي وربكم، إني التجأت إلى الله تبارك وتعالى ربي وهو ربكم كذلك. وهذا فيه إلقام بحجر لهم أن الله عز وجل الذي أعبده هو ربكم كذلك، معنى أنه مالككم والمتصرف فيكم، ومعنى هذا أنكم لا تستطيعون أن تضروني إلا بأمر هذا الرب الذي يملك يعني ذواتكم ويملك تصرفكم. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر، وذلك أن هذا هو الذي حمله على عدم الإيمان. ما الذي حمل فرعون على عدم الإيمان؟ الكبر. فقال من كل متكبر، لأن الكبر هو بطء الحق وغمط الناس. فقد احتقر موسى وقال شنو هذا؟ شنو هذا الذي يدعوني إلى الله تبارك وتعالى؟ ولذلك قال له ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فقل انت يعني انت ولد مش احنا بربنات عندنا؟ ألم ربك فينا وليدا وتتغير ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت اللي هو القتل، وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، من كافرين كافر النعمة، يعني كفرت نعمتنا واحسنا اليك ورحت قتلت نفسه وهربت وكذا. فقال موسى طبعا ردا عليه قال فعلتها ايضا وانا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم قال له وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. قال له واحد احسنتم اليه وربيتوه وانت معبد شعب كامل كله عبيد عندك، ان عبدت وتلك نعمة، هذه نعمة تستاهل انك انت تمنها علي وقد عبدت بني اسرائيل. فالشاهد ثم دخلوا فيها، فيبدو أنه قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر، الذي حمل فرعون على يعني على رد الحق على هذا النحو والتهديد الوعيد هو كبره من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا كذلك الذي حمله على الكفر أنه لا يؤمن بيوم القيامة، لأنه لو كان يؤمن بيوم القيامة وأنه سيقف عبد ذليل أمام الله تبارك وتعالى وحاسب على عمله ما يمكن أن يبطل الحق على هذا النحو وأن يجادل في آيات الله تبارك وتعالى على هذا النحو. نقف عند هذا إن شاء الله، ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد. الصالحين إن شاء الله.